الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل المجنون مسير أم مخير بالنسبة للقدر؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن العقل هو مناط التكاليف الشرعية، فلا تكليف إلا بعقل، فالتكاليف الشرعية مربوطة بالعقل، فمن لا عقل له فقد ارتفع عنه التكليف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن المجنون حتى يعقل. ومن المعلوم أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد أجمعوا إجماعا قطعيا على عدم صحة العبادات التي تصدر من المجنون، وعلى عدم مؤاخذته على شيء وقع فيه من المحرمات لارتفاع قلم التكليف عنه، وأجمعوا كذلك على عدم صحة العقود التي تصدر منه، وعلى عدم صحة الفسوخ التي تصدر منه. فأي عقد أبرمه المجنون فهو عقد باطل، سواء أكان بيعا أو شراء أو غيرها من أو نكاحا أو غيرها من العقود. إذا علم هذا فليعلم أن الله عز وجل لما خلق هذا الجسد ركب فيه غريزة يقال لها غريزة العقل، وغريزة العقل هي المسؤولة في المقام الأول عن حركات هذا الجسد وسكناته وهمه وعزيمته. فإذا فقد الجسد هذه الغريزة فإن هذه الحركات حينئذ تتصرف كيفما اتفق، من غير قصد مسبق ومن غير عزيمة متقدمة. وبناء على ذلك فأقول: المجنون ليس له عقل تكليفي يدير أموره ويعرف مصالحه به، فتصرفاته غير مسؤول عنها لفقدانه لهذه الغريزة، فأفعاله في هذه الحالة تعتبر أفعالا تسييرية لا تخييرية، لأن التخيير مبناه على وجود العقل الذي يحدد به الإنسان ما يختاره مما لا يختاره. وحيث كان هذا المبدأ مفقودا في الإنسان في المجنون صارت أفعاله تتمخض بكونها تسييرية. فالمجنون مسير وليس بمخير، والله أعلم.